بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال واعلم أن مثل القلب كمثل حصن والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن ويملكه ويستولي عليه ولا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة أبوابه. احنا قلنا المرة اللي فاتت لو جيش جاي يستولي على حصن مش هيقعد يهد في السور لو الأبواب مفتوحة، يعني هيدخل من الأبواب. قال ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يعرفها. يعني إذا أنت مش عارف أبواب الحصن بتاعك هتحرسها إزاي وأنت مش عارفها أصلا، مش عارف فين أماكنها، ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله. ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد. يعني يا جماعة الشيطان يدخل عليك من صفاتك، يعني مش هيجي على واحد هو أصلا مجبول على الكرم والسخاء جبلة فيه كده ويقعد يزن عليه إنه يبخل بالحقوق الواجبة، مش هيعمل كده الشيطان. أمال يعمل إيه؟ يبص على الكريم السخي ده، إيه الصفة التانية اللي ممكن ندخل عليه منها؟ فيلاقيه مثلا مع كرمه وسخائه لكنه سريع الغضب مثلا، فيقوم يدخل عليه من الحتة دي يخرجه إلى حالات الغضب، فإذا غضب فعل ما لا ينبغي وفعل ما يلام عليه، فيبقى الشيطان. وعشان كده احنا دايما نقول إيه، يعني العلماء يعني يقولوا إنك عاوز تفرق بين معصية الشيطان هو اللي بيزن عليك بيها أو معصية نفسك هي التي تريدها منك، انظر إذا وجدت أن هذه المعصية بعينها تلح عليك في كل لحظة اعرف إنها نفسك مش الشيطان، لأن الشيطان مش عاوز معصية بعينها منك، الشيطان عاوز يوقعك في أي معصية وخلاص، فهيجي لك من هنا لقاها مسدودة يقوم يجي لك من حتة تانية. يعني هو ملوش حظ في انه حظ نفسي، يعني في انه يوقعك في معصية بعينها وعاوز منك اي مخالفة، بخلاف النفس. النفس تريد معصية بعينها لان ليها فيها حظ وليها فيها متعة، فتلاقيها عمالة تلح عليك في معصية بعينها، فلو لقيت ده فغالبا هتكون النفس هي اللي ايه اللي عاوزة منك. طبعا مش النفس يعني الشيطان قاعد على جنب بيتفرج، لا، هو الشيطان بيؤز ويساعد وكذا، لكن الأصل إن النفس هي اللي عاوزة المعصية دي مش الشيطان الأصل يعني، وإلا فالشيطان يريد منك أي معصية. فالمهم اللي عاوزين نخرج به إن الشيطان مداخله لقلبك صفاتك خلاص، وزي ما قلنا مش هيجي لك وانت كريم سخي يقول لك امنع الحقوق الواجبة، لأنه عارف إن طبعك وجبلتك تمنع من ذلك. يعني انت هتبقى قاعد مش على بعضك لما تبخل اصلا، ما الحرص ده مش فيك، واضح؟ طيب قال وهي كثيرة، يعني صفات العبد كثيرة، إلا أن نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرى الدروب التي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان. يعني هنا هيشير إشارات سريعة، وإلا فكل واحدة من دول المفروض لها باب أو أكثر، يعني الصفات التي ستذكر الآن لها باب مستقل. هو هنا عاوز يقول ايه؟ بيقول ان الصفات اللي بيدخل عليك الشيطان منها كثيرة فمش هينفع نستوعبها، لكن هنشير الى الابواب والصفات العظيمة اللي هي توجد بكثرة في الخلق. فمن ابوابه العظيمة الحسد والحرص، فمتى كان العبد حريصا على شيء اعماه حرصه واصمه وغطى نور بصيرته التي يعرف بها مداخل الشيطان. يبقى الحرص على أمر من الأمور يا جماعة، الحرص الشديد على حاجة على أي حظ من حظوظ النفس أو على أي شيء من الدنيا يعميك ويصمك عن سماع الحق وعن سماع النصيحة. ولذلك أنت يمكن تستغرب تقول إيه فلان يا ما نصحنا فلان ده، بقى أنت إيه بتقول إمتى الكلام ده؟ لما فلان ده اتفصل من شغله أو دخل السجن، أو يا ما نصحناه يبطل اللي بيعمله، يبطل الرشوة، يبطل أي حاجة من الحاجات، وهو ولا كأنه هنا ولا كأنه سمعنا. مش الكلام ده بيتقال يا جماعة؟ بنلاقي الصف ناس كده خلاص. انت نفسك كم سمعت من المواعظ ما تخر له الجبال، وتجد نفسك لحرصك على حظ من حظوظ الدنيا أمام هذا الحظ وأمام هذه الشهوة وأمام يعني هذا الشيء بعينه، ولا كأني في مواعظ بتتقال، ولا كأني في حاجة بتتسمع، ولا كأنك موجود. للحرص يعميك ويصمك عن سماع الحق وعن رؤية الحق، ويغطي نور البصيرة التي تعرف بها مداخل الشيطان. دي مصيبة تانية بقى، إن حرصك على الشيء مش بس هيعميك ويصمك عن سماع ورؤية الحق، ده أنت من حرصك على الشيء ده هيبقى كل همك تحصيل الشيء ده. طيب وده هيعمل إيه؟ هيعمل مصيبة تانية، إنك هتغفل أبواب الحصن كلها. شوف المصيبة دي بقى، يعني مش هيبقى عندك لا وقت ولا طاقة ولا أصلا رغبة في إنك تهتم لأبواب الحصن. دي مصيبة كبيرة. ليه؟ لأن أنا حريص على تحصيل الدنيا. خلي بالك، الحرص ده ممكن يبقى حرص على شيء حرام في أصل الشرع، وممكن يبقى حرص على شيء في أصل الشرع مباح. يعني واحد حريص على جمع المال، هو ده غرضه في الدنيا، هو نايم قايم كل اللي في دماغه أنا عاوز أبقى غني. طيب ده في أصل الشرع، في أصل الشرع ما هوش حرام، خلاص، ما لم تخرج عن إنك تطلبه من غير وجه أو تمنع الحقوق الواجبة. لكن حرصك، مجرد الحرص ده، الحرص الشديد على إنك تبقى غني، ولا إنك تجمع من المال على قد ما تقدر، ده يعمل إيه بقى؟ يخليك ليل نهار مفيش في دماغك حاجة غير الفلوس، وتفكر زي تجيب الفلوس، وعمال أي طريق يجيب فلوس تدخل فيه، وعشان تدخل فيه عاوز تدرسه، وعشان تدرسه عاوز وقت وعاوز مجهود. فليه يقول لك يا فلان قلبك شكله إيه، حاله إيه؟ تقول قلبي أنت مفيش وقت أصلا تفكر في قلبك، ولا تفكر في الشيطان بيدخلك ولا ما بيدخلكش، ولا إيه ما داخل الشيطان ليك، ولا إيه صفاتك اللي لازم تهذبها عشان هي دي ما داخل الشيطان لك. واضح يا جماعة؟ فده من الأبواب العظيمة، ومن البؤس الذي نحياه طغيان واستحواذ الرأسمالية على حتى عقول وقلوب أهل التدين. الرأسمالية انتوا عارفين يا جماعة دلوقتي، يعني أهل الاقتصاد بيقولوا كده، فيه زي شعار للحقبة اللي احنا عايشينها دي في الاقتصاد، يعني معرفش حد يعرفه ولا لأ، اللي هو ايه؟ earn money as much as you can. يعني ايه؟ يعني اكسب فلوس على قد ما تقدر. يعني هو ده شعار الايه؟ الحقبة اللي احنا عايشينها دي، earn money as much as you can، على قد ما تقدر اكسب فلوس. وتجد ان المؤسسات الرأسمالية الكبيرة هي دي حياتها، وهي دي عاوزة تكسب فلوس على حساب اي حاجة. فتجد ان اهل التدين حتى يعني دخلهم الافة دي. على كل حال نرجع تاني، يبقى الحرص باب عظيم من ابواب الشيطان. وكذلك اذا كان حسودا فيجد الشيطان حينئذ الفرصة، فيحسن عند الحريص كل ما يوصله الى شهوته وان كان منكرا او فاحشا. يبقى واحدة واحدة انت بتقول ايه؟ انا عاوز اكسب فلوس، بس بتقي الله في هكسب منين. واحدة واحدة تبتدي تقتحم، مش الحرام، تقتحم الشبهة، يعني حاجة قلبك مش مستريح لها وفيها اقوال كنت انت من سنة ما تدخلش في الحتة دي، طالما فيها اقوال وبتاع وفيها كلام يا عم ابعد، مش ناقصين الحرام ولا ناقصين خلاص. بعد سنة من حرصك على المال تبتدي تقول ايه؟ ما فلان قال حلال. بيحصل يا جماعة ولا ما بيحصلش؟ بيحصل، ويمكن حصل لبعضنا، فتبتدي تقتحم الشبهة. طيب وتظل على كده فترة، وبعد ما تقتحم الشبهة بعد شوية اللي جرأك على الشبهة هيجرأك على إيه بقى؟ على الحرام الصرف. وده أحد الأوجه في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إن اللي هيقع في الشبهة قليلا ويجسر على أن يقع في الحرام الواضح البين، إن الحلال بين وإن الحرام بين. يبقى كان الأول هو بيقول مستحيل أقع في الحرام، ومستحيل أقع في الشبهة، اللي هي الشبهة اللي هو يعني تحتمل ناس بتقول حلال وناس بتقول حرام. كان الاول ده راجل متدين وهي بنت متدينه، فكان يبعد عن الايه الحته دي. لكن من حرصه على تحصيل هذا الامر مال او غيره بقى، يعني مش شرط المال، شويه ابتدى يقع في الشبهات. تجرؤه على الوقوع في الشبهه ما وقفش على كده، لا، ده بعد شوية ابتدى يتجرأ على الحرام اللي هو عارف بقى انه حرام خلاص. طيب، قال: وكذلك اذا كان حسودا فيجد الشيطان حينئذ الفرصة. ومن ابوابه العظيمة الغضب والشهوة والحدة. طبعا هنا بيجمع ابواب كبيرة، يعني الغضب ده باب لوحده، الشهوة باب، الحدة باب، يعني لكن هو احنا هنا بيشير الى الابواب العظيمة وهيرجع يفصل بعد كده. من ابوابها العظيمة الغضب والشهوة والحدة، فان الغضب غول العقل. يعني ايه غول؟ حد يعرف غول؟ حد يعرف يعني ايه غول؟ جت في القرآن. طيب، فان الغول يعني انه يغطي العقل، مش كده؟ زي ايه كده؟ زي الخمرة. ولذلك خمر الآخرة ربنا وصفها بايه؟ لا فيها ايه؟ لا فيها غول، مش كده؟ فالغضب غول العقل، الغضب يغطي على عقلك. وإذا ضعف جند العقل هاجم حينئذ الشيطان فلعب بالإنسان. ليه بقى يا جماعة؟ ليه؟ ركزوا في الحتة دي. المؤمن يحجبه إيمانه، نعم، عن الوقوع في المحظورات وكده، إنما في شيء يشترك فيه المؤمن وغير المؤمن وهو العقل. ركزوا في الحتة دي، كلام مهم جدا. بالعقل يا جماعة، لولا العقل، لولا العقل ما كانش زمان حد عمل حاجة في الدنيا دي. ليه بقى؟ أنت اللي بيخليك تتحمل المشاق الحالية رجاء أنك هتحرز شيء من الراحة أو شيء من مما تؤمله في المستقبل، العقل فقط. يعني لو جيت قلت لك اللي يخليك من وانت طالب عندك 10 سنين ولا 7 سنين تتحمل أنك كل يوم تصحى بدري عشان تروح مدرسة، عشان ترجع تعمل واجبات، علشان تلحق تنام، عشان تصحى تاني يوم تروح مدرسة، وتفضل على كده مش سنة ولا اتنين، لما نتكلم في حاجة هتستمر معاك فوق 10 سنين بتعمل نفس الحركة دي، ايه اللي يخليك تتحمل ده كله؟ تقول لا، خلي بالك بقى، انا لو ما عملتش كده مش هشتغل الوظيفة اللي انا نفسي اشتغلها، مش هاخد الشهادة اللي انا نفسي اخدها. ايه اللي خلاك تعمل ده؟ العقل. واضح يا جماعة؟ بالعقل ادركت ان مشقة اليوم تعني راحة الغد او تعني حصول الشيء اللي انت بتتمناه بكرة. ده بالعقل. تجد ان بعض حتى الكفار او الملاحدة يتنزهوا عن كثير من الامور التي يعني تسقط مروءتهم و جاههم بين الناس. بإيه؟ بالعقل، مش بدين خالص. يبقى هيموت ويعمل حاجة دي، بس هو عارف لو عمل الحاجة دي هيتشنع عليه وفي السوشيال ميديا وهيطلع بكرة في CNN وفي الجزيرة وفي بالذات لو من المشاهير يعني، فيقوم ما يعملهاش وهو هيموت عليها. طب إيه اللي منعه؟ العقل. ولذلك سمي العقل عقلا أصلا. قلنا لكم قبل كده العقل يعني الربط، مش كده؟ ليه؟ لانه يربط ويحجز الرجل عن انه يقع في الايه، في المرذولات. طيب الغضب بقى، لما يجي الغضب يقوم يغطي على العقل ده. وكم مره حضرتك لما تغضب تعمل حاجه ترجع تهدى تقول هو انا معقول عملت كده؟ انا، وتبقى متضايق جدا من نفسك، ازاي اعمل حاجه، ازاي اقول اللفظ ده، ازاي اعمل الفعل ده؟ ما هو حضرتك اللي حصل ان الغضب غطى على عقلك. ولذلك يا جماعة الغضب ده من الأبواب الكبيرة جدا للشيطان، جدا، لأنه مهما كان الرجل دينا إذا خرج إلى الغضب زال العقل خلاص. الشيطان بقى يلعب بيه، شوفوا اللفظ اللي بيقوله الغزالي ومن وراءه ابن الجوزي وبعدين أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة، بيقول: إذا ضعف جند العقل هاجم حينئذ الشيطان فلعب بالإنسان، بيلعب بيك. وقد روي أن إبليس يقول: إذا كان العبد حديدا فيه حدة سريع الغضب قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة، بقيت في إيد الشيطان زي الكرة في إيد العيل الصغير، هيوديها يمين هتروح يمين، هيوديها شمال هتروح شمال، هيخبطها في الحيطة هتتخبط، الكرة مش هتقف تقول لأ. ليه؟ الكرة بقت خلاص مسخرة ليدي من، أو مسخرة لمن هي في يده، صح؟ دي الكرة ملهاش إرادة مع اللي هي في إيده، يرميها لفوق هتترمي لفوق، ولا هي يرميها لفوق تنزل تحت، مستحيل، خلاص هي مسخرة له. كذلك أنت إذا غضبت فأنت في يد الشيطان كالكرة في يد الصبي، الشيطان هيوديك مين هتروح، هيوديك شمال هتروح، هيخبطك في الحيطة هتتخبط، يرفعك لفوق تترفع، يخبطك لتحت، صرت كالإيه، خلاص مسخر للشيطان. ولذلك هنا بقى نفهم كأن بعض الناس يعني إيه، مش هنقول قد يشكل عليه، يعني لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، يجي الراجل يقول له أوصيني فيقول لا تغضب، فيكرر عليه مرارا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، كأن هذا الحديث إحنا كنا بنسمعه وبيعد علينا كده، بعد الكلمتين اللي أنا قلتهم دول كأني ابتديت تنور جواك حاجات دلوقتي، أو تستعظم قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو تفهم قدر النصيحة. يعني نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم دي مش نصيحة عادية كده، لا، دي نصيحة لها وزنها، خلاص. وقد روي أن إبليس يقول، طبعا إزاي بقى ما غضبش، ده باب لوحده هيجلنا إن شاء الله، لأن أنت بتقول طب كويس أنا بغضب وسريع الغضب، ما غضبش إزاي بقى، ده السؤال دلوقتي، فنقول لك اهدأ، وإيه هيجي معانا إن شاء الله باب عن الغضب مخصوص للغضب. قال: وقد روي أن إبليس يقول: إذا كان العبد حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة. ومن أبوابه حب التزين في المنزل والثياب والأثاث. طب يا جماعة شوفوا دي كده، دي في أصل الشرع مباحة ولا غير مشروعة؟ لا مباح، وقد يعني في حد للحاجات دي قد يصل إلى المشروعية، يعني حب التزين ممكن نيجي نقول لك المرأة مثلا تتزين لزوجها، هذا مشروع يعني بين الاستحباب والوجوب، كذلك أن يتزين الرجل لامرأته، يعني في الحاجات دي حاجات مشروعة، وفي الأصل الشرع أنها مباح، حب التزين في المنزل في الثياب في الأثاث، لكن ده من أبواب الشيطان الكبيرة جدا جدا اللي حتى المتدينين للأسف بيقعوا فيها، فلا يزال يدعو إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانها والتزين بالثياب والأثاث، فيخسر الإنسان طول عمره في ذلك، وإن لله إن له راجعون. كمان أنا بكلم الناس المتدينة، بكلمش الناس، بكلم الناس المتدينة، فينا الكلام ده ولا مش فينا؟ فينا، اللي هو إيه، أنا عاوز ليل نهار بتفرج على أو عامل اشتراك في صفحات الفاشن، لو أنا واحدة بنت، والحاجات بقى بتاعت البشرة والكريمات والمش عارف إيه، ليل نهار بتفرج على الحاجات دي، أو الأثاث بقى في المنزل، وهحط دي هنا وهجيب دي هنا وهعلق اللوحة دي هنا وهجيب ليل نهار، فتلاقي وقتك ضايع في ده، عمرك ضايع في ده، فلوسك رايحة في ده. ومن أبوابه الشبع فإنه يقوي الشهوة ويشغل عن الطاعة. يبقى ده باب من أبواب الشيطان، شوفوا حاجات يا جماعة ما ننتبهش ليها خالص، الكلام ده كله كل واحدة من دول هتجي لها باب، إنك لما تشبع الشهوة تقوى. امبارح في درس الصيام اللي حضر قلنا للشباب ايه، ما تصومش وتيجي تقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فانه احصى قال فعليه بالصوم فانه له وجاء، تقول طب انا بصوم وما بيحصلش حاجه، قلت لك ساعتها انك بتصوم وتيجي على الفطار تدب، فالشبع ده هيعمل ايه، هيقوي الشهوه ويقعدك عن الطاعه خلاص. ومنها الطمع في الناس، فان من طمع في شخص بالغ بالثناء عليه بما ليس فيه وداهنه ولم يأمره بالمعروف ولم ينهه عن المنكر. ماشي، طيب نقف هنا، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.